الأخ يسأل يقول إذا طلقها المرأة إذا طلقها زوجها في الحيضة الرابعة وهو لم يمسها في الأربعة الأشهر السابقة. بارك الله فيك. الجواب السابق كان عن وقوع الطلاق في الحيض مطلقا، هل يقع ولا ما يقع؟ يعني الحيض إذا طلق فيه الشخص هل يعتبر هذا الطلاق البدعي يعد ولا ما يعد؟ ولا علاقة له بعدة المرأة. إذا كان الرجل لم يقرب المرأة سنة كاملة أو سنتين أو ثلاث ثم طلقها طلاقا واقعا شرعا، فإنه لا بد أن تعتد المرأة العدة المشروعة، لا علاقة في يعني بمدة عدم مساس الرجل للمرأة، لا علاقة لذلك بالعدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل يقول إذا طلقها في الطهر الرابع ولم يمسها من قبل هل عليها عدة؟ الأخ أجبت عن ذلك، قلت لا علاقة للمدة التي لم يمس فيها الرجل المرأة بمسألة العدة. العدة لا بد منها حتى وإن طلقها بعد انفصال من غير طلاق لمدة 10 سنوات، لا بد من العدة بعد حصول الطلاق. العدة ليست فقط لاستبراء الرحم، وإنما هي مدة يراجع فيها الرجل نفسه هل يرد المرأة إلى عصمته ويراجعها أم لا، والله أعلم.